الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا للمختصر في تفسير القرآن الكريم، ونحن في يوم الاثنين العاشر من شهر رمضان عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على سورة التوبة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قرأ مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال جماعة من علماء التفسير في كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم: سورة التوبة مدنية، من مقاصد السورة البراءة من المشركين والمنافقين وجهادهم وفتح باب التوبة للتائبين. التفسير: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه براءة من الله ومن رسوله، وإعلان بنهاية العهود التي عاهدتم أيها المسلمون عليها المشركين في جزيرة العرب. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيروا أيها المشركون في الأرض مدة 4 أشهر آمنين، ولا عهد لكم بعدها ولا أمان، وأيقنوا أنكم لن تفلتوا من عذاب الله وعقابه إن استمرتم على كفركم به، ويقينوا أن الله مذل الكافرين بالقتل والأسر في الدنيا وبدخول النار يوم القيامة. ويشمل هذا من نقضوا عهدهم ومن كان عهدهم مطلقا غير مؤقت، وأما من له عهد مؤقت ولو كان أكثر من 4 أشهر فإنه يتم له عهده إلى مدته. القاعدة الصرفية أن الفعل إذا كان مضاعف الآخر واتصل به الضمير فإن التضعيف يفك، فأنت تقول عد، إذا وصلت معه الضمير تقول عددتم، استمر، إذا وصلت معه الضمير تقول استمررتم. نعم. بسم الله. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وإعلام من الله وإعلام من رسوله إلى جميع الناس يوم النحر أن الله سبحانه بريء من المشركين وأن رسوله بريء كذلك منهم. فإن تبتم أيها المشركون من شرككم فتوبتكم خير لكم، وإن أعرضتم عن التوبة فأيقنوا أنكم لن تفوتوا الله ولن تفلتوا من عقابه. وأخبر أيها الرسول الذين كفروا بالله بما يسوؤهم، وهو عذاب موجع ينتظرهم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. إلا الذين عاهدتم من المشركين ووفوا بعهدكم ولم ينقصوا منه شيئا فهم مستثنون من الحكم السابق، فأكملوا لهم الوفاء بعهدهم حتى تنقضي مدته، إن الله يحب المتقين. بامتثال أوامره ومنها الوفاء بالعهد واجتناب نواهيه ومنها الخيانة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. فإذا انتهت الأشهر الحرم التي أمنتم فيها أعداءكم فاقتلوا المشركين حيث لقيتموهم وأسروهم وحاصروهم في معاقلهم وترصدوا لهم طرقهم، فإن تابوا إلى الله من الشرك وأقاموا الصلاة وأعطوا زكاة أموالهم فقد أصلحوا إخوانكم بالإسلام، فاتركوا قتالهم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم به. هذه الآية: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. الألف واللام في كلمة المشركين للعهد، أي المشركين المحاربين لكم. وقال جمهور المفسرين إن أل في المشركين للعهد المكان، أي فاقتلوا مشركي جزيرة العرب فلا تقبلوا منهم جزية ولا موادعة، وأما الكفار والمشركون من غير جزيرة العرب فإنهم إذا عاهدونا نعاهدهم، وإذا دخلوا في أمننا لا نقاتلهم. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن دخل أحد من المشركين مباح الدم والمال وطلب جوارك أيها الرسول فأجره إلى طلبه حتى يسمع القرآن ثم أوصله إلى مكان يأمن فيه، ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون حقائق هذا الدين، فإذا علموها من سماع قراءة القرآن ربما اهتدوا. من فوائد الآيات، في الآيات دليل واضح على حرص الإسلام على تسوية العلاقات الخارجية مع الأعداء على أساس من السلم والأمان والأمن والتفاهم. الإسلام يقدر العهود ويوجب الوفاء بها ويجعل حفظها نابعا من الإيمان وملازما لتقوى الله تعالى. أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دليل على الإسلام، وأنهما يعصمان الدم والمال ويوجبان لمن يؤديهما حقوق المسلمين من حفظ دمه وماله إلا بحق الإسلام كارتكاب ما يوجب القتل من قتل النفس البرية وزنا الزاني المحصن والردة إلى الكفر بعد الإيمان. مشروعية الأمان أي جواز تأمين الحربي إذا طلبه من المسلمين ليسمع ما يدل على صحة الإسلام، وفي هذا سماحة وتكريم في معاملة الكفار ودليل على إيثار السلم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. لا يصح أن يكون للمشركين بالله عهد وأمان عند الله وعند رسوله إلا عهد أولئك المشركين الذين عاهدتموهم أيها المسلمون عند المسجد الحرام في صلح الحديبية، فما أقاموا لكم على العهد الذي بينكم وبينهم ولم ينقضوه فأقيموا أنتم عليه ولا تنقضوه إن الله يحب المتقين من عباده الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. في قوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام نص قاطع أن صلح الحديبية تم في أرض الحرم، صلح الحديبية تم في أرض الحرم، وهذا يرفع الخلاف الموجود بين الفقهاء، هل الصحابة تحللوا وهم في الحرم ولا هم في خارج الحرم؟ إذا كانت المعاهدة قد تمت عند المسجد الحرام معناها بالعندية هنا يعني عند أرض الحرم، فمعناها أنهم في أرض الحرم. نعم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. كيف يكون لهم عهد وأمان وهم أعداؤكم وإن يظهروا بكم لا يراع فيكم الله ولا قرابة ولا عهد بل يسومونكم سوء العذاب يرضونكم بأحسن الكلام الحسن الذي تنطق به ألسنتهم لكن قلوبهم لا تطاوع ألسنتهم فلا يكون بما يقولون وأكثرهم خارجون عن طاعة الله لنقضهم العهد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اعتاضوا واستبدلوا عن اتباع الآيات الله التي منها الوفاء والعهود ثمنا حقيرا من حطام الدنيا الذي يتوصلون به إلى شهواتهم وأهوائهم. صدوا أنفسهم عن اتباع الحق وأعرضوا عنه وصدوا غيرهم عن الحق إنهم ساء عملهم الذي كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. لا يراعون الله ولا قرابة ولا عهد في مؤمن لما هم عليه من العداوة فهم متجاوزون لحدود الله لما يتصفون به من الظلم والعدوان. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا إلى الله من كفرهم ونظروا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وأعطوا زكاة أموالهم فقد صاروا مسلمين وهم إخوتكم في الدين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم ولا يحل لكم قتالهم فإسلامهم يعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. ونبين الآيات ونوضحها لقوم يعلمون فهم الذين ينتفعون بها وينفعون بها غيرهم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وإن نقض هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على ترك القتال مدة معلومة عهودهم ومواثيقهم وعابوا دينكم وانتقصوا منه فقاتلوهم فهم أئمة الكفر وقادته ولا عهود لهم ولا مواثيق تحقن دماءهم قاتلوهم رجاء أن ينتهوا عن كفرهم ونقضهم للعهود وانتقاصهم للدين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. لما لا تقاتلون أيها المؤمنون قوما نقضوا عهودهم وواثيقهم وسعوا في اجتماعهم في دار الندوة إلى إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة عندما أعانوا بكرا حلفاء قريش على خزاعة حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، أتخافون ملاقاتهم في الحرب؟ فالله سبحانه أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حقا. من فوائد الآيات دلت الآيات على أن قتال المشركين الناجين العهد كان لأسباب كثيرة أهمها نقضهم العهد. في الآيات دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديهما كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. استدل بعض العلماء بقوله تعالى وطعنوا في دينكم على وجوب قتل كل من طعن في الدين عامدا مستهزئا به. في الآيات دلالة على أن المؤمن الذي يخشى الله وحده يجب أن يكون أشجع الناس وأجرأهم على القتال. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوا أيها المؤمنون هؤلاء المشركين فإنكم إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وذلك بقتلكم إياهم ويذلهم بالهزيمة والأسر، وينصركم عليهم بجعل الغلبة لكم ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين لم يشهدوا القتال بما حصل لعدوهم من القتل والأسر والهزيمة ونصر المؤمنين عليهم، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم، ويبعد الغيظ عن قلوب عباده المؤمنين بما نالوه من النصر عليهم، ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء المعاندين إن تابوا كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح، والله عليم بالتائب منهم حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أظننتم أيها المؤمنون أن يترككم الله دون ابتلاء، فالابتلاء سنة من سننه، ستبتلون حتى يعلم الله علما ظاهرا لعباد المجاهدين منكم بإخلاص لله، الذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة من الكفار يوالونهم وأصفياء منهم يوادونهم، الله خبير بما تعملون لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم على أعمالكم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة وأنواع الطاعات وهم مقرون على أنفسهم بالكفر بما يظهرونه منه، أولئك بطلت أعمالهم لفقد شرط قبولها الذي هو الإيمان، وهم يوم القيامة سيدخلون النار ماكثين فيها أبدا إلا إن تابوا من الشرك قبل موتهم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يستحق عمارة المساجد ويقوم بحقها من آمن بالله وحده ولم يشرك به أحدا وآمن بيوم القيامة وقام الصلاة وأعطى الزكاة ماله ولم يخف أحدا إلا الله سبحانه، فهؤلاء هم الذين يرجى أن يكونوا مهتدين إلى الصراط المستقيم، وأما المشركون فهم أبعد مما يكونون عن ذلك. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم أيها المشركون القائمين على سقاية الحج وعلى عمارة المسجد الحرام مثل من آمن بالله ولم يشرك به أحدا وآمن بيوم القيامة وجاهد بنفسه وماله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى؟ أجعلتموهم سواء في الفضل عند الله؟ لا يستوون أبدا عند الله والله لا يوفق الظالمين بالشرك ولو كانوا يعملون أعمال خير كسقاية الحاج. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الذين جمعوا بين الإيمان بالله والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس أعظم رتبة عند الله من غيرهم، وأولئك متصفون بتلك الصفات هم الظاهرون بالجنة. من فوائد الآيات في الآيات دلالة على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. شرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم، وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان. عمار المساجد الحقيقيون هم من وصفوا بالإيمان الصادق وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة وبخشية الله التي هي أصل كل خير. الجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة، لأن الإيمان أصل الدين، وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين. الجهاد أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، لأنه أصلا لحماية الدين ولنشر الدين، وأما سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فهذه الأشياء هي من باب نفع الغير، من باب نفع الغير، وأما الجهاد فهو مقصوده أمران أساسية: الأول حفظ الدين، حفظ المسلمين وحفظ أرض الإسلام، والثاني نشر الدين. نعم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يخبرهم الله ربهم بما يسرهم من رحمته ومن إحلال رضوانه عليهم، فلا يسقط عليهم أبدا، ويدخل جنات لهم فيها نعيم دائم لا ينقطع أبدا خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ماسكين في تلك الجنان مبتلى لا نهاية له ثوابا لهم على أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا، إن الله عنده ثواب عظيم لمن امتثل أوامره واجتنب نواهيه مخلصا له الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما جاء به رسوله لا تصيروا آباءكم وإخوانكم في النسب وغيرهم من قرابتكم أصفياء توالونهم بإفشاء إصرار المؤمنين إليهم والتشاور معهم، إن آثروا الكفر على الإيمان بالله وحده، ومن يصيرهم أولياء مع بقائهم على الكفر ويظهر لهم المودة فقد عصى الله وظلم نفسه بإرادها مواجه الهلاك بسبب المعصية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل أيها الرسول إن كان آباؤكم أيها المؤمنون وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأقرباؤكم وأموالكم التي اكتسبتموها وتجارتكم التي تحبون رواجها وتخافون كسادها وبيوتكم التي ترضون المقام فيها، إن كان كل أولئك أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فانتظروا ما ينزل الله بكم من العقاب والنكال، والله لا يوفق الخارجين عن طاعته للعمل بما يرضيه. هذه الآية آية المحبة التي في سورة التوبة، أو آية المحاب الثمانية، فيها دلالة أن هناك حب طبيعي لهذه الأشياء: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال، وهناك حب ديني، يجب أن يكون الحب الديني هو الطاغي أحب. متى ما صار المحبوبات المباحة أحب من الدين صارت محرمة. المحبوبات الدنيوية لم يأتي الشرع بالنهي عن حبها، هذا شيء طبعي والشريعة جاءت موافقة للطبع، ولكن الشريعة نهت عن أن تغالي في هذا الحب فتغلبه على الدين. أحب إليكم من الله ورسوله، هذا الذي لا يجوز. لكن لو كان حب الله أعظم في قلبك فيجوز أن تحب أباك، لو كان حب الله عز وجل أعظم في قلبك يجوز أن تحب الدنيا بالمباحة، ما في بأس. نعم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله أيها المؤمنون على عدوكم المشركين في غزوات كثيرة على قلة عددكم وضعف عدتكم حين توكلتم على الله وأخذتم بالأسباب ولم تعجبوا بكثرتكم، فلم تكن الكثرة سبب نصركم عليهم. ونصركم يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم فقلتم لن نغلب اليوم من قلة، ونصركم يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم فقلتم لن نغلب اليوم من قلة، فلم تنفعكم كثرتكم التي أعجبتكم فيها، فتغلب عليكم عدوكم وضاقت عليكم الأرض على سعتها، ثم وليتم عن أعدائكم فارزين منهزمين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم بعد إقراركم عدوكم أنزل الله الطمأنينة على رسوله وأنزلها على المؤمنين فثبتوا للقتال، وأنزل ملائكة لم تروهم وعذب الذين كفروا بما حصل لهم من قتل والأسر وأخذ الأموال وسبي الضرار، وذلك الجزاء الذي جوزي به هؤلاء هو جزاء الكافرين المكذبين لرسولهم والمعرضين عما جاء به. من فوائد الآيات مراتب فضل المجاهدين كثيرة، فهم أعظم درجة عند الله من كل ذي درجة، فلهم المزية والمرتبة العلية، وهم الفائزون الظافرون الناجون، وهم الذين يبشرهم ربهم بالنعيم. في الآيات أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وتقديم هذه المحبة على محبة كل شيء، تخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحصول الهزيمة عند إيثار الحروب للعازلة على الامتثال. فضل نزول السكينة، فسكينة الرسول صلى الله عليه وسلم سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه وثيقة بالنصر، وسكينة المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة بعد الجزع والخوف. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم إن من تاب من كفر وضائع من بعد ذلك التعليم فإن الله يتوب عليه ويقبل توبته، والله غفور لمن تاب عباده رحيم بهم حيث يقبل منهم التوبة بعد الكفر وارتكاب المعاصي. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله واتبعوا ما شرعه لهم إنما المشركون نجس بما فيهم من الكفر والظلم والأخلاق الذميمة والعادات السيئة، فلا يدخلوا الحرم المكي ومن ضمنه المسجد الحرام ولو كانوا حجاجا أو معتمرين بعد عامهم هذا الذي هو سنة 9 للهجرة. وإن خفتم أيها المؤمنون فقرا بسبب انقطاع ما كانوا يجلبون إليكم من الأطعمة والتجارات المختلفة فإن الله سيكفيكم من فضله إن شاء، إن الله عليم بحالكم التي أنتم عليها حكيم فيما يدبره لكم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا أيها المؤمنون الكافرين الذين لا يؤمنون بالله إله لا شريك له ولا يؤمنون بيوم القيامة ولا يجتنبون ما حرمه الله ورسوله عليه من الميت ولحم الخنزير والخمر والربا وغيرها، ولا يخضعون لما شرعه الله من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية بأيديهم أذلاء مقبولين. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. إن كلا من اليهود والنصارى مشركون، فاليهود أشركوا بالله لما ادعوا أن عزير بن الله، والنصارى أشركوا به لما ادعوا أن المسيح عيسى بن الله، ذلك القول الذي افتروه قالوا بأفواههم دون إقامة برهان عليه، وهم يشابهون في هذا القول قول المشركين من قبلهم الذين قالوا إن الملائكة بلاد الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أهلكهم الله كيف يصرفون عن الحق البين إلى الباطل. إلا كفر اليهود وكفر النصارى ليس فقط من جهة شركهم بعزير أو بعيسى، إن أنواع الكفر التي فيهم متعددة، فاليهود صنف منهم كفروا باعتقاد من عزير ابن الله وأشرك، ولكن عندهم شركيات أخرى وعندهم كفريات أخرى، منها صرف العبادة لغير الله من الأحبار والرهبان، وكذلك النصارى. نعم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. جعل اليهود علماءهم والنصارى عبادهم أربابا من دون الله، يحلون لهم ما حرمه الله عليهم ويحرمون عليهم ما أحله الله لهم، وجعل النصارى المسيح عيسى ابن مريم إلها مع الله، وما أمر الله علماء اليهود وعباد النصارى وما أمر عزيرا وعيسى ابن مريم إلا أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، فهو سبحانه إله واحد لا معبود بحق سواه، فنزه سبحانه وتقدس أن يكون له شريك كما يقول هؤلاء المشركون وغيرهم. من فوائد الآيات، في الآيات دليل على أن تعلق القلب بأسباب الرزق جائز ولا ينافي التوكل. في الآيات دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد وإنما هو فضل من الله تعالى تولى قسمته. الجزية واحد من خيارات ثلاثة يعرضها الإسلام على الأعداء، يقصد منها أن يكون الأمر كله للمسلمين بنزع شوكة الكافرين. في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن تجرأوا على الله وتنقصوا من عظمته سبحانه. الألف واللام في قوله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى، الألف واللام ليس للاستغراق، فليس كل اليهود يقولونها ولا كل النصارى يقولونها، لكن من لا يفهم يظن أن هذا تناقض، يجي يهودي يقول أنا ما أعتقد عزير ابن الله، لا، الألف واللام هنا للعهد، وهم بعض اليهود الذين زعموا أن عزير ابن الله طوائف منهم، وطوائف من النصارى زعموا أن المسيح هو ابن الله، بينما في طوائف أخرى كما مر معنا في سورة التوبة وفي سورة المائدة وفي سورة آل عمران إيش يعتقدون أنه ابن الله، وفي طوائف مثلثة ولا لا؟ نعم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريد هؤلاء الكفار وغيرهم ممن هم على ملة من ملل الكفر باقتراءاتهم هذه وتكذيبهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن يقضوا على الإسلام ويبطلوه ويبطلوا ما جاء فيه من الحجج الواضحة والبراهين الجلية على توحيد الله وأن ما جاء به رسوله حق ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكمل دينه ويظهره ويعليه على غيره ولو كره الكافرون إكمال دينه وإظهاره وإعلائه فإن الله متمه ومظهره ومعليه وإذا أراد الله أمرا بطلت إرادة غيره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله سبحانه هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو هدى للناس وبدين الحق الذي هو دين الإسلام ليعليه بما فيه من الحجج والبراهين والأحكام على غيره من الأديان ولو كره المشركون ذلك. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات بما شرعه الله لهم إن كثيرا من علماء اليهود وكثيرا من عباد النصارى ليأخذون أموال الناس بغير حق شرعي فهم يأخذونها بالرشوة وغيرها وهم يمنعون الناس من الدخول في دين الله والذين يجمعون الذهب والفضة ولا يؤدون ما يجب عليهم من زكاتها فأخبرهم أيها الرسول بما يسوءهم يوم القيامة من عذاب موجع يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوم القيامة يوقد على ما جمعوه ومنعوه حقه في نار بنار جهنم فإذا اشتدت حرارتها وضعت على جباههم وعلى جنوبهم وعلى ظهورهم ويقال لهم على سبيل التوفيق هذه هي أموالكم التي جمعتموها ولم تؤدوا الحقوق الواجبة فيها فذوقوا وبال ما كنتم تجمعونه ولا تؤدون حقوقه وعاقبة ذلك فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يعيد الأعيان من الذهب والفضة والخيل والبغال والحمير ونحو ذلك من الأموال التي يتمولها الناس وأنها تكون عليهم عذابا يوم القيامة. نعم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدد شهور السنة في حكم الله وقضائه 12 شهرا فيما أثبته الله في اللوح المحفوظ أول ما خلق السماوات والأرض. من هذه الأشهر 12 أربعة أشهر حرم الله فيهن القتال وهي ثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب ذلك المذكور من عدد شهور السنة ومن تحريم أربعة منها هو الدين المستقيم فلا تظلموا في هذه الأشهر الحرم أنفسكم بإيقاع القتال فيها وهتك حرمتها وقاتلوا المشركين جميعا كما أنهم يقاتلونكم جميعا واعلموا أن الله مع الذين يتقونه بالذال وما أمر به واجتناب ما نهى عنه بالنصر والتثبيت ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد. من فوائد الآيات دين الله ظاهر ومنصور مهما سعى أعداؤه للنيل منه حسدا من عند أنفسهم تحريم أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله تعالى تحريم اكتناز المال دون إنفاقه في سبيل الله الحرص على تقوى الله في السر والعلن خصوصا عند قتال الكفار لأن المؤمن يتقي الله في كل أحواله. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إن التأخير لحرمة شهر محرم إلى شهر غير محرم وجعله مكانه كما كان يفعل العرب في الجاهلية زيادة في الكفر على كفرهم بالله حيث كفروا بحكمه في الأشهر الحرم يضل بها الشيطان الذين كفروا بالله حين سن لهم هذه السنة السيئة يحلون الشهر الحرام عاما بإبداله بشهر من شهور الحل ويبقونه على تحريمه عاما ليوافقوا عدد الأشهر التي حرم الله وإن خالفوا أعيانها فلا يحلون شهرا إلا حرموا مكانه شهرا فيحلون بذلك ما حرمه الله من الأشهر الحرم ويخالفون حكمه حسن لهم الشيطان الأعمال السيئة فعملوها ومنها ما ابتدعوه من النسيء والله لا يوفق الكافرين المصرين على كفرهم. هذه الآية نص في أن البدع هي من وسائل زيادة كفر الناس وبريد الكفر، لأن النسيء تأخير الشهر المحرم يأخرون إلى شهر ثاني، مثل إنسان يجي يقول أنتم العصر هذا مو وقته نصليه مع الظهر، له مسافر وله مريض، هذا من النسي، هذا إشارة إلى أن البدع بتغيير أوقات العبادات. يجي بدل ما يقرأ القرآن في المسجد يقرأ القرآن في محفل الموتى، بدل ما يقرأ القرآن في بيته يروح يقرأ القرآن في المقبرة مثلا. فالبدع بريد الكفر يحذر الإنسان منها. نعم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا ما شرعه لهم ما شأنكم إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم تباطأتم وملتم إلى الاستقرار في مساكنكم أرضيتم بمتاع الحياة الدنيا الزائلة ولذاتها المنقطعة عوضا عن النعيم الآخرة الدائم الذي أعده الله للمجاهدين في سبيله فما متاع الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا حقير فكيف لعاقل أن يختار فان على باق وحقير على عظيم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إن لم تخرجوا أيها المؤمنون للجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم يعاقبكم الله بالقهر والإذلال وغيره ويستبدل بكم قوما مطيعين لله إذا استنفروا للجهاد لفروا ولا تضروه شيئا بمخالفتكم أمره فهو غني عنكم وأنتم الفقراء إليه والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء فهو قادر على نصر دينه وأبيه من دونه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إن لم تنصروا أيها المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستجيبوا لدعوته للجهاد في سبيل الله فقد نصره الله دون أن تكونوا معه حين أخرجه المشركون هو وأبا بكر رضي الله عنه لا ثالث لهما حين كان في غار ثور مستخفيين من الكفار الذين كانوا يبحثون عنهما حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق حين خاف عليه أن يؤذيه والمشركون لا تحزن إن الله معنا بتأييده ونصره فأنزل الله الطمأنينة على قلب رسوله وأنزل عليه جنودا لا تجاهدونهم وهم الملائكة يؤيدونه وصير كلمة المشركين السفلى وكلمة الله هي العليا حين أعلى الإسلام والله عزيز بذاته وقهره وملكه لا يغالبه أحد حكيم في تدبيره وقدره وشرعه. من فوائد الآيات العادات المخالفة للشرع بالاستمرار عليها دونما إنكار لها يزول قبحها عن النفوس وربما ظن أنها عادات حسنة. عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيها من المضار الشديدة. فضيلة السكينة وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش فيها الأفئدة وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته. أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين وخاصة عند الخوف على فوات مصلحة عامة. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سيروا أيها المؤمنون للجهاد في سبيل الله في العسر واليسر شبابا وشيوخا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فإن ذلك الخروج والجهاد بالأموال والأنفس أكثر نفعا في الحياة الدنيا والآخرة من الخروج والتعلق بسلامة الأموال والأنفس إن كنتم تعلمون ذلك فاحرصوا عليه. لو كان عرضا ضريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين بالتخلف غنيمة سهلة وسفر لا مشقة فيه لاتبعوك أيها النبي ولكن بعدت عليهم المسافة التي دعوتهم لقطعها إلى العدو فتخلفوا وسيحلف بالله هؤلاء المستأذنون من المنافقين بالتخلف عندما ترجع إليهم قائلين لو استطاع الخروج إلى الجهاد معكم لخرجنا يهلكون أنفسهم بتعريضها لعقاب الله بسبب تخلفهم وبسبب هذه الأيمان الكاذبة والله يعلم أنهم كاذبون في دعواهم وفي أيمانهم هذه. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك أيها الرسول اجتهادك في الإذن لهم بالتخلف، فلما سمحت لهم فيه حتى يتضح لك الصادقون في أعدائهم التي قدموها والكاذبون فيها، فتأذن للصادقين منهم دون الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، الله عليم بالمتقين. ليس من شأن المؤمنين بالله ويوم القيامة إيمانا صادقا أن يطلبوا منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله وأموالهم وأنفسهم، بل شأنهم أن ينفروا متى استنفرتهم ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين من عباده الذين لا يستأذنونك إلا لأعداء تمنعهم من الخروج معك. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إن الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن بالتخلف عن جهاد في سبيل الله هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بيوم القيامة، وأصاب قلوبهم الشك في دين الله فهم في شكهم يترددون حيارى لا يهتدون إلى الحق. ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو كانوا صادقين في دعوى أنهم يريدون الخروج معك للجهاد في سبيل الله لتأهبوا له بإعداد العدة، ولكن أبغض الله خروجهم معك فثقل عليهم الخروج حتى آثروا القعود في منازلهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ولما كان تخلف، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو كانوا صادقين في دعوى أنهم يريدون الخروج معك للجهاد في سبيل الله لتأهبوا له بإحداث العدة، ولكن أبغض الله خروجهم معك فثقل عليهم الخروج حتى أثروا الخروج في منازلهم. ولما كان تخلف هؤلاء قد يحزن المؤمنين طمأنهم الله بأن خروجهم أكثر ضررا من تخلفهم، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. من الخير ألا يخرج هؤلاء المنافقون معكم، فهم إن خرجوا معكم ما زادوكم إلا فسادا بما يقومون به من التخذيل وإلقاء الشبه، ولا أسرعوا في صفوفكم بنفس النميمة لتفريقكم. فيكم أيها المؤمنون من يستمع إلى ما يروجونه من الكذب فيقبله ويشره فينشأ الخلاف بينكم، الله عليم بالظالمين من المنافقين الذين يلقون الدسائس والشكوك بين المؤمنين. ومن فوائد الآيات وجوب الجهاد بالنفس والمال كلما دعت الحاجة. الأيمان الكاذبة توجب الهلاك. وجوب الاحتراز من العدلة ووجوب التثبت والتأني وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص والتريث. من عناية الله بالمؤمنين تثبيطه المنافقين ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين، ورحمة بالمؤمنين ولطفا من أن يداخلهم من لا ينفعهم بل يضرهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد حرص هؤلاء المنافقون على الإفساد وتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل غزوة تبوك، ونوعوا وصرفوا لك أيها الرسول الأمور بتدبير الحيل لعل حيلهم تؤثر في عزمك على الجهاد حتى جاء نصر الله وتأييده لك وأعز الله دينه وقهر أعداءه وهم كارهون لذلك، لأنهم كانوا يرغبون في انتصار الباطل على الحق. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن المنافقين من يعتكر بالأعذار المختلقة فيقول يا رسول الله ائذن لي في التخلف عن الجهاد ولا تحملني على الخروج معك حتى لا أصيب ذنبا بسبب فتنة نساء العدو الروم إذا جهدتهن ألا قد وقعوا في فتنة أعظم مما زعموا وهي فتنة النفاق وفتنة التخلف، وإن جهنم يوم القيامة لمحيطة بالكافرين لا يفوتها منهم أحد ولا يجدون عنها مهربا. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن أردت يا رسول الله نعمة من الله بما يسرك من نصر أو غنيمة كرهوا ذلك وحزنوا له وإن أردت مصيبة من شدة أو انتصار عدو يقول هؤلاء المنافقون قد احتطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم حين لم نخرج للقتال كما خرج المؤمنون فأصابهم ما أصابهم من القتل والأسر، ثم ينصرف هؤلاء المنافقون إلى أهلهم مسرورين بالسلامة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين لن ينالنا إلا ما كتبه الله لنا فهو سبحانه سيدنا وملجأنا الذي نلجأ إليه ونحن متوكلون عليه في أمورنا وإليه وحده يفوض المؤمنون أمورهم فهو كافيهم ونعم الوكيل.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومن المنافقين من يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام، فيقولون لما شاهدوا حلمه صلى الله عليه وسلم إنه يسمع من كل أحد ويصدقه ولا يميز بين الحق والباطل، قل لهم أيها الرسول إن الرسول لا يسمع إلا الخير، يصدق بالله ويصدق ما يخبر به المؤمنون ويصدق ما يخبر به المؤمنون الصادقون ويرحمهم، فإن بعثته رحمة لمن آمن به، والذين يؤذونه صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء لهم عذاب موجع. من فوائد الآيات: الأموال والأولاد قد تكون سببا للعذاب في الدنيا وقد تكون سببا للعذاب في الآخرة، فليتعامل العبد معهما بما يرضي مولاه فتتحقق بهما النجاة. توزيع الزكاة موكول لاجتهاد ولاة الأمر، ولاة الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال. إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق برسالته كفر يترتب عليه العقاب الشديد. ينبغي للعبد أن يكون أذن خير لا أذن شر، يستمع ما فيه الصلاح والخير ويعرض ترفعا وإباء عن تبع الشر والفساد. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يقسم المنافقون بالله لكم أيها المؤمنون أنهم لم يقولوا شيئا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك ليرضوكم عنهم، والله ورسوله أولى بالإرضاء بالإيمان والعمل الصالح إن كان هؤلاء المؤمنين حقا. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنهم بعملهم هذا معادون لله ورسوله، وأن من يعاديهما يدخل يوم القيامة نار جهنم ماكدا فيها أبدا ذلك الهوان والذل الكبير. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يخاف المنافقون أن ينزل الله على رسوله سورة تطلع المؤمنين على ما يبغضونه في قلوبهم من الكفر، قل أيها الرسول استمروا أيها المنافقون على سخريتكم وضعفكم في الدين، فالله مخرج ما تخفون بإنزال سورة أو بإخبار رسوله بذلك. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولئن سألت أيها الرسول المنافقين عما قالوا من الطعن وسب المؤمنين بعد إخبار الله لك به ليقولن كنا في حديث نمزح فيه ولم نكن جادين، قل أيها الرسول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لا تعتذروا بهذه الأعذار الكاذبة فقد أظهرتم الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم تضمرونه. إن تجاوز عن طريق منكم لتركه النفاق وتوبته منه وإخلاصه لله نعذب فريقا منكم لإصرارهم على النفاق وعدم توبتهم منه. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون رجال ونساء متفقون في أحوال النفاق وهم على النقيض من المؤمنين، فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويبخلون بأموالهم فلا ينفقونها في سبيل الله، تركوا الله أن يطيعوه فتركهم الله من توفيقه. إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله وطريق الحق إلى معصيته وطريق الضلال. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعد الله المنافقين والكفار الذين لم يتوبوا أن يدخلهم نار جهنم ماكثين فيها أبدا هي كافيتهم عقابا، وطردهم الله من رحمته ولهم عذاب مستمر. في فوائد الآيات: قبائح المنافقين كثيرة، ومنها الإلزام على الأيمان الكاذبة ومعاداة الله ورسوله والاستهزاء بالقرآن والنبي والمؤمنين والتخوف من نزول سورة في القرآن تفضح شأنهم واعتذارهم بأنهم هادرون لاعبون، وهو إقرار بالذنب بل هو عذر أقبح من الذنب. هذا عادة المنافقين، يقولون الشيء فإذا قيل لهم يقولون إحنا نضحك، يستهزئون بالدين وإذا قيل لهم يقولون نضحك، ما نقصد. هذه صفة من صفات المنافقين مترسخة متجذرة في قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. ثلاثة أشياء مثل ما يقولون العامة خط أحمر، لا يجوز للإنسان يقرب من هذه الأشياء لا بنكتة ولا بضحكة، ما يتعلق بالله عز وجل الذات العلية وأسمائه وصفاته، وما يتعلق بأنبيائه ورسله، وما يتعلق بدينه، ومن جملة ذلك القرآن. نعم. لا يقبل الهزل في الدين وأحكامه، ويعد الخوض بالباطل في كتاب الله ورسله وصفاته كفرا. النفاق مرض عضال متأثر في البشر، وأصحاب ذلك المرض متشابهون في كل عصر وزمان في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض أيديهم وإمساكهم عن الإنفاق في سبيل الله للجهاد وفيما يجب عليهم من حق. الجزاء من جنس العمل، فالذي يترك أوامر الله ويأتي نواهيه يتركه من رحمته. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أنتم يا معشر المنافقين في الكفر والاستهزاء مثل الأمم المكذبة من قبلكم، كانوا أعظم قوة منكم وأكثر أموالا وأولادا فتمتعوا بنصيبهم المكتوب لهم من مادات الدنيا وشهواتها، فتمتعتم أنتم أيها المنافقون بنصيبكم المبدل لكم من ذلك مثل تمتع الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم، وخضتم في التكذيب بالحق والطعن في الرسول مثل خوضهم في التكذيب به والطعن على رسلهم. أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة هم الذين بطلت أعمالهم وفسادها عند الله بالكفر، وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر ما فعلته الأمم المكذبة وما فعل بها من عقاب؟ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والقرى قوم لوط جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة والحجج الجلية فما كان الله ليظلمهم فقد أنذرتهم رسلهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما كانوا عليه من الكفر بالله وتكذيب رسله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أنصار بعض وأعوانهم لجمع الإيمان بينهم ويأمرون بالمعروف وهو كل محبوب لله تعالى من وجوه طاعته كالتوحيد والصلاة، وينهون عن المنكر وهو كل ما أغضبه الله تعالى من المعاصي كالكفر والربا، ويؤدون الصلاة الكاملة على أكمل وجه ويطيعون الله ويطيعون رسوله أولئك متصفون بهذه الصفات الحميدة سيدخلهم الله في رحمته إن الله عز لا يغالبه أحد حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعد الله المؤمنين بالله والمؤمنات به أن يدخلهم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكين فيها دائما لا يموتون فيها ولا ينقطع نعيمهم، ووعدهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات إقامة ورضوان يحله الله عليهم أكبر من ذلك كله، ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يداريه فوز. من فوائد الآيات سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد في كل العصور، وهو إيثار الدنيا على الآخرة والاستمتاع بها، وتكذيب الأنبياء والمكر والخديعة والغدر بهم، إهلاك الأمم والأقوام الغابرة بسبب كفرهم وتكذيبهم الأنبياء فيه عظة وعبرة للمعتبر من العقلاء. أهل الإيمان رجال ونساء أمة واحدة مترابطة متعاونة متناصرة قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف. رضا رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات، لأن السعادة الروحانية أفضل من الجسمانية. مما ينبغي أن يقرر في النفوس أن الكفر مجرد الكفر ليس سببا للمؤاخذة الدنيوية مباشرة، لأن الكفر والشرك والنفاق عذابه مؤجل يوم القيامة. فلماذا أهلك الله قوم نوح وعاد وثمود ويهلك كفار في هذا الزمان وفي كل زمان إذا كان كفرهم قد تجاوز الحد، بمعنى أصبحوا مو فقط كافر، لا صاروا كفارا شديد الكفر، صاروا عتادا، صاروا ظلمة. فإذا لابد أن يكون للعذاب العام الدنيوي سبب آخر غير الكفر، وإلا نحن نرى اليوم الكفار، مئات الكفار قرن بعد قرن لا يؤاخذهم الله جل وعلا، لكن يؤاخذهم في العذاب الدنيوي إذا جمعوا مع الكفر أوصاف أخرى، محاربة الله ورسوله، معاداة أولياء الله عز وجل، الظلم، الجبروت، الطغيان ونحو ذلك. نعم.

إلى فريق من هؤلاء المنافقين ثابت على نفاقه، فطلبوا منك الإذن بالخروج معك لغزوة أخرى، فقل لهم لن تخرجوا أيها المنافقون معي في الجهاد في سبيل الله أبدا عقوبة لكم، وحذرا من المفاسد المترتبة على وجودكم معي، فقد رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة تبوك، فاقعدوا وابقوا مع المتخلفين من المرضى والنساء والصبيان، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصل أيها الرسول على أي ميت من موت المنافقين أبدا ولا تقف على قبره للدعاء له بالمغفرة، لأنهم ذلك لأنهم كفروا بالله وكفروا برسوله وماتوا وهم خارجون عن طاعة الله، ومن كان كذلك لا يصلى عليه ولا يدعى له. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تعجبك أيها الرسول أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، وذلك بما يعانونه من المشاق في سبيلها وما يصابون به المصائب فيها، وأن تخرج أرواحهم من أجسادهم وهم على كفرهم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. وإذا أنزل الله سورة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم متضمنة للأمر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله، طلب الإذن في التخلف عنك أصحاب الغنى واليسار منهم، وقالوا اتركنا ونتخلف مع أصحاب الأعذار الضعفاء والزمناء. من فوائد الآيات: الكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا. الآيات تدل على قصر نظر الإنسان، فهو ينظر غالبا إلى الحال والواقع الذي هو فيه، ولا ينظر إلى المستقبل وما يتمخض عنه من أحداث. التهاون بالطاعة إذا حضر وقتها سبب لعقوبة الله وتثبيطه للعبد عن فعلها وفضلها. في الآيات دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين وزيارة قبورهم والدعاء لهم بعد موتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المؤمنين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم الذلة والمهانة حين رضوا بأن يتخلفوا مع أصحاب الأعذار، وختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم، فهم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أما الرسول والمؤمنون معه فلم يتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله مثل هؤلاء، وإنما جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وكان جزاؤهم عند الله حصول المنافع الدنيوية لهم كالنصر والغنائم، وحصول المنافع الأخروية ومنها دخول الجنة وحصول الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هيئ الله لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا لا يلحقهم فناء، ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم الذي لا يدانيه فلاح. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وجاء قوم من أعراب المدينة وهم من حقه ومن حولها يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم بالتخلف عن الخروج والجهاد في سبيل الله، وتخلف قوم آخرون لم يعتذروا أصلا عن الخروج لعدم تصديقهم للنبي ولعدم إيمانهم بوعد الله، سينال هؤلاء بسبب كفرهم هذا عذاب مؤلم مودع. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ليس على النساء والصبيان والمرضى والعجز والعمي والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه من المال ليتجهزوا به، ليس على هؤلاء جميعا إثم في التخلف عن الخروج، لأن أعذارهم قائمة إذا أخلصوا لله ورسوله وعملوا بشرعه. ليس على المحسنين من أصحاب هذه الأعذار طريق الإيقاع العقاب عليهم، والله غفور لذنوب المحسنين رحيم بهم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ويئس كذلك على المتخلفين عنك الذين إذا جاءوك أيها الرسول يطلبون ما تحملهم عليه من الجواب وقلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه من الجواب أدبروا عنك وأعينهم تفيض من الدمع أسفا على أنهم لم يجدوا ما ينفقون من عند أنفسهم أو من عندك. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لما بين أن لا طريقة لعقوبة أهل الأعذار ذكر من يستحق العقوبة والمؤاخذة، فقال إنما الطريق بالعقوبة والمؤاخذة على أولئك الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه بوجود ما يتجهزون به، رضوا لأنفسهم الذلة والهوان بأن يبقوا مع الخوالف في البيوت، وختم الله على قلوبهم فأثروا بموعظة، وهم بسبب هذا الختم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم ليختاروه وما فيه مفسدتهم ليتجنبوه. من فوائد الآيات: المجاهدون سيحصلون الخيرات في الدنيا، وإن فاتهم هذا فلهم الفوز بالجنة والنجاة من العذاب في الآخرة. الأصل أن المحسن إلى الناس تكرما منه لا يؤاخذ إن وقع منه تقصير، أن من نوى الخير واقترن بنيته الجاذبة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل له. الإسلام دين عدل ومنطق، لذلك أوجب العقوبة والمأثم على المنافقين المستأذنين وهم أغنياء ذو قدرة على الجهاد بالمال والنفس. مقصود بالمنطق هنا يعني الشيء المعقول، وليس المقصود المنطق كعلم وفن فإنه مذموم. نعم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقدم المنافقون المتخلفون عن الجهاد أعذار واهية للمسلمين حين عودتهم من الجهاد، ويوجه الله نبيه والمؤمنين بالرد عليهم لا تعتذروا بالأعذار الكاذبة لن نصدقكم بما أخبرتمونا به منها، قد أعلمنا الله شيئا مما في نفوسكم وسيرى الله ورسوله وهل ستوبون فيقبل الله توبتكم أو تستمرون على نفاقكم ثم ترجعون إلى الله الذي يعلم كل شيء فيخبركم بما كنتم تعملون ويجازيكم عليه فبادروا إلى التوبة والعمل الصالح. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. سيقسم هؤلاء المتخلفون بالله إذا رجعتم أيها المؤمنون إليه تأكيدا لأعذارهم الباطلة لتكفوا عن لومهم وتوبيخهم فاتركوهم ترك ساقط واهجروهم إنهم أنجاس خبثاء الباطل ومستقرهم الذي يقومون إليه هو جهنم جزاء لهم على ما يكسبونه من النفاق والآثام. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يقسم هؤلاء المتخلفون لكم أيها المؤمنون لترضوا عنهم وتقبلوا أعذارهم فلا ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فقد خالفتم ربكم فإنه لا يرضى عن القوم الخارجين عن طاعته بالكفر والنفاق فاحذروا أيها المسلمون أن ترضوا عما لا يرضى الله عنه. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. أهل البادية إن كفروا أو نفقوا كان كفرهم أشد من كفر غيرهم من أهل الحضر، ونفاقهم أشد من نفاق أولئك وهم أحرى بالجهل بالدين وأحق بألا يعلموا فرائض والسنن وضوابط الأحكام التي أنزلها على رسوله لما هم عليه من الجفاء والغلظة وقلة المخالطة. الله عليم بأحوالهم لا يخفى عليه منها شيء، حكيم بتدبيره وشرعه. في ذكر الأعراب بعد المنافقين صراحة إشارة إلى أن أعظم سبب من أسباب النفاق هو الجهل، ولذلك أكثر المنافقين هم جهال في الدين، يحسبون أنهم يفهمون ويعقلون وهم لا يفهمون ولا يعقلون، كما ذكر الله في أول القرآن أنهم لا يعقلون وأنهم لا يشعرون. نعم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن سكان البادية المنافقين من يعتقد أن ما ينفقه من مال في سبيل الله قصرا وغرابا لتوهمه أنه لا يجر إن أنفق ولا يعاقبه الله إن أمسك، ولكنه مع هذا ينفق أحيانا ضياء وتقية وينتظر أن ينزل بكم أيها المؤمنون شر فيتخلص منكم. جعل الله ما يتمنونه أن يقع المؤمنين من الشر ودوران الزمان بما لا تحمد عقباه واقعا عليهم هم لا على المؤمنين، والله سميع لما يقولونه عليم بما يؤمرونه. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ومن سكان البادية من يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر

وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان طلب إبراهيم المغفرة لأبيه إلا بسبب وعده إياه ليطلبنها له رجاء يسلم، فلما توح لإبراهيم أن أباه عدو لله لعدم نفع النصح فيه أو لعلمه بوحي أنه يموت كافرا تبرأ منه، وكان استغفاره له اجتهادا منه لا مخالفة لحكم أوحى الله إليه به. إن إبراهيم عليه السلام كثير التضرع إلى الله كثير الصفح والتجاوز عن قومه الظالمين. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ليحكم على قوم بالضلال بعد أن وفقهم للهداية حتى يبين لهم المحرمات التي يجب اجتنابها، فيرتكبوا ما حرم عليهم بعد بيان تحريمه حكم عليهم بالضلال، إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء، وقد علمكم ما لم تكونوا تعلمون، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إن الله له ملك السماوات وملك الأرض لا شريك له فيهما، لا يخفى عنه فيهما خافية، يحيي من يشاء من شاء إحياءه ويميت من شاء إماتته، وما لكم أيها الناس غير الله من ولي يتولى أموركم، وما لكم من نصير يدفع عنكم السوء وينصركم على عدوكم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ أذن للمهاجرين في التخلف عن غزوة تبوك، ولقد تاب الله على المهاجرين وعلى الأنصار الذين لم يتخلفوا عنه بل اتبعوه في غزوة تبوك مع شدة الحر وقلة ذات اليد وقوة الأعداء، بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم هموا بترك الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة، ثم وفقهم الله للثبات والخروج إلى الغزو وتاب عليهم، إنه سبحانه رؤوف بهم رحيم، ومن رحمته توفيقهم له للتوبة وقبولها منهم. من فوائد الآيات بطلان الاحتجاج على جواز الاستغفار للمشركين بفعل إبراهيم عليه السلام، أن الذنوب والمعاصي هي سبب المصائب والخذلان وعدم التوفيق، أن الله هو مالك الملك وهو ولينا ولا ولي ولا نصير لنا من دونه، بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس. يعني هذه الآية نص أن الله سبحانه وتعالى أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم المهاجرين والأنصار، فغفر لهم ما قد بدر منهم أو ما قد يبدر منهم، أي توبة مسجلة في الكتاب، فما بال المنافقين يتكلمون عليهم بعد ذلك. نعم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ولقد تاب الله على الثلاثة وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الذين خلفوا عن التوبة وأكثر قبول توبتهم بعد تخلفهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهجرانهم وأصابهم حزن وغم على ذلك حتى ضاقت عليهم الأرض على ساعتها وضاقت صدورهم بما حصل لهم من الوحشة، وعلموا أن لا ملجأ لهم يلجؤون إليه إلا إلى الله وحده، فرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبل توبتهم، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه اتقوا الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وكونوا مع الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم، فلا منجاة لكم إلا في الصدق. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الجهاد بنفسه، وليس لهم أن يشفوا بأنفسهم ويصونوها عن نفسه صلى الله عليه وسلم، بل واجب عليهم أن يبذلوا أنفسهم دون نفسه، ذلك لأنهم لا ينالون عطش النور، ذلك لأنهم لا ينالهم عطش ولا تعب ولا مجاعة في سبيل الله ولا ينزلون مكان يثير وجودهم به غير الكفار ولا يصيبون من عدو قتلا أو أسرا أو غنيمة أو هزيمة إلا كتب الله لهم بذلك ثواب عمل صالح يقبله منهم إن الله لا يضيع أجر المحسنين بل يوفيهم إياه كاملا ويزيدهم عليه ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ولا يبذلون مالا قليلا كان أو كثيرا ولا يتجاوزون واديا إلا كتب لهم ما عملوه من بذل ومن سفر ليكافئهم الله فيعطيهم في الآخرة أجر أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا للقتال جميعا حتى لا يستأصلوا إذا ظهر عليهم عدوهم فهلا خرج للجهاد فريق منهم وبقي فريق ليرافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقهوا في الدين بما يسمعونه منه صلى الله عليه وسلم من القرآن وأحكام الشرع وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه رجاء أن يحذروا من عذاب الله وعقابه فيمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه وكان هذا في السرايا التي كان يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النواحي ويختار لها طائفة من أصحابه من فوائد الآيات وجوب تقوى الله والصدق وأنهما سبب للنجاة من الهلاك عظم فضل النفقة في سبيل الله وجوب التفقه في الدين مثله مثل الجهاد وأنه لا قيام للدين إلا بهما معا التفقه في الدين أولى من الجهاد لأن الجهاد المقصود فيه حفظ الدين ولا يتم حفظ الدين إلا بفقه وفهمه نعم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين أمر الله تعالى المؤمنين بقتال من يجاورهم من الكفار لما يسببون من خطر على المؤمنين بسبب قربهم وأمرهم وأمرهم كذلك أن يظهروا قوة وشدة من أجل إرهابهم ودفع شرهم والله تعالى مع المؤمنين المتقين بعونه وتأييده وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وإذا أنزل الله سورة على رسوله صلى الله عليه وسلم فمن المنافقين من يسأل مستهزئا ساخرا أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانا بما جاء به محمد فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله فقد زادهم نزول السورة إيمانا إلى إيمانهم السابق وهم مسرورون بما نزل من الوحي بما فيه من منافعهم الدنيوية والأخروية وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما المنافقون فإن نزول القرآن بما فيه من أحكام وقصص يزيدهم مرضا وخبثا بسبب تكذيبهم بما ينزل فيزداد مرض قلوبهم من زيادة نزول القرآن لأنهم كلما نزل فيهم شكوا بما فيه وماتوا على الكفر أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا ينظر المنافقون المعتبرين بابتلاء الله لهم بكشف حالهم وفضح إفاقهم كل سنة مرة أو مرتين ثم مع علمهم بأن الله تعالى هو فاعل ذلك بهم لا يتوبون إليه من كفرهم ولا يقلعون عن إفاقهم ولا هم يتذكرون ما حل بهم وأنه من الله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وإذا أنزل الله سورة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر أحوال المنافقين نظر بعض المنافقين إلى بعض قائلين هل يراكم أحد فإن لم يرهم أحد انصرفوا عن المجلس ألا صرف الله قلوبهم عن الهداية والخير وخذلهم بأنهم قوم لا يفهمون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم يا معشر العرب رسول من جنسكم فهو عربي مثلكم شاق عليه ما يشق عليكم شديدة رغبته في هدايتكم وعناية بكم وهو بالمؤمنين خاصة كثير العطف والرحمة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بما جئت به فقل لهم أيها الرسول يكفيني الله الذي لا معبود بحق سواه عليه وحده اعتمدت وهو سبحانه رب العرش العظيم من فوائد الآيات وجوب ابتداء القتال بالأقرب من الكفار إذا اتسعت رقعة الإسلام ودعت إليه حاجة بيان حال المنافقين حين نزول القرآن عليهم وهي الترقب والاضطراب بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وحرصه عليهم في الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه ليكون دائما في صعود هذه السورة عظيمة أحسنت بارك الله فيك سورة التوبة فيها بيان صفات المنافقين فيخاف المسلم على نفسه ويفتش المؤمن ويبحث ويبعثر ما في قلبه حتى لا يبقى شيء من دخل وزغل المنافقين في صدره. ولذلك كان ابن عباس يسمي هذه السورة المثيرة ويسميها أيضا الفاضح ويسميها أيضا المقشقشة لأنها تجلجل وتوضح وتبين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الملتقى غدا بعد صلاة العصر إن شاء الله.